السلام عليكم السلام. إن في ذلك لذكرى لمن ذلك يوم الخروج إنا وقلب مريض تلاها لا إله إلا الله. لا Allah Oh. المتقين. صدق الله.